أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. لازلنا وإياكم في تفسير وشرح هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، هذا السند الإلهي والوثيقة السماوية لواقعة عاشوراء وما جرى في عاشوراء، وإنه إنما ينبئنا وتنبئنا هذه الزيارة وما فيها عن معتقداتنا. فإننا نعتقد بولاية رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام تفصيلا وإجمالا، كما نعتقد بالبراءة، إذ الولاية والبراءة جناحان، جناحين، ولا يطير الإنسان ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الجناحين، جناح الولاية وجناح البراءة، الولاء والبراءة. فنحن نوالي الرسول الأعظم كما نوالي الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى ولينا. الله ولي الذين آمنوا، نحن آمنا بالله فنتولاه بما لكلمة الولاية من معاني ومصاديق، من الحب، من الطاعة، من كل ما يقصد من الولاية. الولاية بالكسر، كسر الواو، أو بفتح الواو، ولاية أو ولاية بمعنى السلطنة والحب، ولاية الأمر وولاية، ولاية بمعنى الحب، ولاية بمعنى السلطنة والحكم. فنحن نتولى الله سبحانه وتعالى، فهو ولينا، هو محبوبنا كما هو ولي أمرنا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن نتولى الأنبياء، ثم الأوصياء خلفاء الأنبياء، فنتولاهم ثم من كان في خطهم من العلماء الصالحين، إذ أن العلماء ورثة الأنبياء، نتولاهم نحبهم ونطيعهم. إلا أنه إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر من المعصومين إنما إطاعتهم مطلقة، وأما دونهم فإطاعتهم مشروطة. فرق بين الإطاعتين، بين الولايتين، الولاية المطلقة والولاية المقيدة. فهذه الولاية يستلزمها الجناح الثاني وهي البراءة. فزيارة عاشوراء فيها ولاية وفيها براءة، والتركيز على البراءة. يعني عندما تقرأ عاشوراء تجد أنه في كثير من فقرات عاشوراء هذه البراءة تظهر بأبرز مظاهرها. ومما يدل على البراءة شعار البراءة اللعن، فتجد عشرات المرات تتكرر كلمة اللعن في هذه الزيارة، وهذا ينبئ ويخبر عن عقيدة أنه نحن نتبرأ ممن ظلم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، نتبرأ منهم. ويدل على ذلك ما نقوله في شعارنا: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم. هذه الأمة سواء كان فردا أو كان جماعة كما ذكرنا هذا المعنى من قبل، فإنه الأمة يطلق على الفرد، إبراهيم كان أمة قانتا لله، كما يطلق على الجمع جماعة، أمة الخير وأمة الشر، يعني جماعة الخير وجماعة الشر. فلعن الله أمة سواء كان فردا ظلم أهل البيت أو جماعة ظلموا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والمراد من أهل البيت كما ذكرنا تفصيل ذلك حسب المصطلح القرآني وما جاء في سنة رسول الله، ليس المراد من أهل البيت في القرآن الذي يتعلق برسول الله، دار أهل البيت يتعلق ببقية الأنبياء، فإنه يطلق أهل البيت بالمعنى اللغوي على الزوجات أيضا، ولكن أهل البيت الذي يختص برسول الله في أحاديثه الشريفة عندما يقول أهل بيتي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هذا يسمى معنى مصطلح، يعني معنى خاص، مو معنى لغوي، مو معنى عرفي. فأهل البيت حسب المعنى المصطلح في القرآن وفي السنة يطلق ويراد واحد من هذه المعاني الأربعة كما ذكرنا: أهل البيت بالمعنى الأخص وهم أصحاب الكساء، أهل البيت أصحاب الكساء في آية التطهير وأمثال ذلك. طبعا إنما نعرف هذا المقصود وهذا المراد من أنه أهل البيت يعني المعنى الأخص من خلال القرائن الدالة على ذلك، القرائن المقامية والقرائن الحالية، وربما يكون نصا يصرح كما أنه في آية التطهير وحديث الكساء أنه هؤلاء أهل بيتي، النبي يصرح على أنه هؤلاء حامتي وأهل بيتي. من هم جبرائيل يقول يا رب؟ فالله يخبرهم، يخبره على أنه فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فهؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، هذا معنى الأخص، هؤلاء أهل بيتي خاصتي، فيراد من أهل البيت هذا المعنى. الذي رتبكم الله فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم، يقصد من ابتداء هؤلاء الأربعة: فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين. ثم هناك أهل البيت بالمعنى الخاص يطلق ويراد منه الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، خلفاء الرسول كلهم من قريش، فخلفاء الرسول كلهم من قريش من بني هاشم، إنما يقصد منهم الأئمة الاثني عشر الدال على ذلك في حديث السفينة: مثل أهل بيتي، هنا أهل البيت يعني الأئمة الاثني عشر، لأنه من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنهم غرق. أما زوجة النبي، إذا أنا لم أركب سفينة زوجة النبي وأتخلف عنها مثلا، يا ترى أكون من الهالكين؟ لا أكون هالكا، لأنه إذا ثبت عندي على أنه لم تكن بذلك المستوى المطلوب لرسول الله، وأنها خرجت مثلا لم تكن في بيتها، وقد أمر الله أن تجلس في البيت وقرن في بيوتكن، وخرجت لمحاربة إمام زمانها، فربما مع هذه المقدمات أنا لا أعتقد بها، لكن عدم عقيدتي بها لا يضر بالنسبة لي أن لا أكون ناجيا، أكون من أهل النجاة لأني ركبت سفينة النجاة. هذا هو الفرق بين زوجة النبي مثلا وبين فاطمة الزهراء بالخصوص، وبين أمير المؤمنين بالخصوص، وبين الحسن والحسين بالخصوص، لا بقية أولاد النبي، لأنه أهل البيت هنا بالمعنى الخاص، يعني أهل البيت مصطلح مو المعنى العرفي، ولا رسول الله عنده أولاد آخرين وإن توفوا في حياة الرسول، قاسم إنما يكنى الرسول عبا بأبي قاسم لأن ولده الأكبر قاسم، عنده قاسم وطاهر، وعنده إبراهيم توفن في البقيع، يزار الآن قبره في البقيع، إبراهيم ابن رسول الله. ولكن هؤلاء عندما يقال أهل بيتي بالمعنى اللغوي، أما بالمعنى المصطلح هؤلاء لا يدخلون في أهل البيت، حتى ولو كان ابن النبي، حتى ولو كانت رقية مثلا وزينب بنات النبي بناء على ما هو المعروف والمشهور، بنات النبي، لكن لا يدخل في هذه الصيغة، بهذه العبارة أهل بيتي سفينة نوح، هؤلاء لا يدخلون، وإن كان يدخلون في أهل بيتي بالمعنى اللغوي والمتعارف في الحوارات العرفية يدخل بنات النبي، ولكن كمصطلح بحيث أنه من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى، هذا يختص بالأئمة الاثنى عشر. لما عندنا من الأدلة القرآنية والروائية والعقلية براهين عقلية على أنه كل من تخلف عن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر فإنه هلك، فحينئذ نعرف على أنه المراد من أهل البيت أهل البيت بالمعنى الخاص، ثم بعد ذلك أهل البيت بالمعنى العام وهو ذرية النبي. من رأى من ذريتي من أهل بيتي، من رأى من ذريتي من أهل بيتي، إنما يقصد منه مطلق السادة، كل من ينتسب، لأنه سينقطع النسب يوم القيامة، والحسب نسب حسبه والسبب يعني الصهر، الأصهار والأنساب كلهم يقطعون يوم القيامة، إلا الرسول العظيم قال إلا نسبي وحسبي، لأنه صفية، صفية رضوان الله تعالى عليها عمة النبي، فديوم عمر أذاها وجرح مشاعرها وعواطفها، قال لا تتصورين إن أنت من بيت رسول الله ومن بيت النبي وعمة النبي من هذا فتفخر إليش، فبكت صفية وجاءت إلى النبي، يا رسول الله عمر هكذا يؤذيني بكلامه يجرحني، لأنه كان فضلا غليظ القلب، فكان يجرح العواطف، فلذا قال يجرحني هكذا. الرسول عظم غضب لذلك وجمع الناس وصعد المنبر، قال يا أيها الناس الصحابة كلهم عدولهم وغير عدولهم، أيها الصحابة كل نسب وحسب يوم القيامة ينقطع، إلا حسبي ونسبي لا ينقطع. لذا الآن نشوف هناك وزارات في إندونيسيا، وزارة النقباء السادة، وزارة كاملة حفاظا على هذا النسب، النسب الذي يتصل به رسول الله. شوف أنه علماءنا علماء الأنساب يحافظونه، لأنه كل نسب يوم القيامة ينقطع إلا هذا النسب فلا ينقطع. وهناك روايات إلى ما شاء الله في تكريم ذرية الرسول، فتارة يراد من أهل البيت هذا المعنى عام، كما هناك أدلة على أنه هذا ينقله السنة والشيعة على أنه يوم القيامة رسول العظم يصعد عندما يتم الأمر، أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار، اليوم القيامة يصعد النبي على منبر من نور ويخاطب أهل المحشر، كل من له حق علي فليطالب بحقه حتى أشفع له، شفاعة الكبرى للنبي واحدة من هذه الموارد أنه أشفع له، يا رسول الله أي حق عليك؟ قال كل من كسى واحد من ذريتي، كل من أطعم واحد من ذريتي، كل من سقى واحد ولو بشربة ماء سقاه من ذريتي، من ذريتي من الإمام الحسن والإمام الحسين وإلى يوم القيامة، كل واحد من ذرية الرسول من أدخل السرور على ذريتي فإنه يأتي ويطالبني، فيقوم جمع من الناس في المحشر يقول يا رسول الله نحن في يوم من الأيام سقينا ابنك واحد من ذريتك السادة انطينا ماء، كان عطشان انطينا ماء، يقول له ادخل الجنة بشفاعتي، ادخل الجنة في هذا العمل الصغير، فيدخل الجنة حينئذ بشفاعة النبي تكريما لذريته. فهناك أهل البيت بهذا المعنى بالمعنى العام، وهناك أهل البيت بالمعنى الأعام، يدخل سلمان، سلمان من أهل البيت، سلمان الذي يكون موالي لأمير المؤمنين ومن خلص شيعة أمير المؤمنين، هذا يكون من أهل البيت. فكل من كان من أهل البيت بالمعنى الأعام إنما يكون مكرما ومعززا ومحترما لإيمانه ولتقواه ولانتسابه في مقام العقيدة إلى رسول الله إلى أهل البيت، منا أهل البيت. فكل من يدخل في أهل البيت يعني في أهل البيت بالمعنى الخاص، في أهل البيت بالمعنى الأخص، وفي أهل البيت بالمعنى العام، كل من يدخل في أهل البيت يكون من أهل النجاة، منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فالذي أسس أساس الظلم على أهل البيت ودفعهم عن مقامهم وأزاحهم عن مراتبهم إنما يكون المعاني الثلاثة، وربما يكون معاني الأربعة، يعني يقصد منه المعنى أهل البيت يعني أصحاب الكساء، أهل البيت الأئمة الاثني عشر، أهل البيت يعني ذرية رسول الله من يؤذي ذرية رسول الله، أهل البيت من يؤذي شيعة أمير المؤمنين، أحباء أمير المؤمنين موالون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من يؤذيه فإنه قد آذى الرسول الأعظم وقد آذى الله سبحانه وتعالى ويكون من الهالكين. كيف؟ أقرأ لكم هذه الروايات من مسند أحمد بن حنبل ومن فضائل أحمد بن حنبل وكذلك في البخاري، حتى أنه يتفق عليه الخصم، لأنه نحن نريد أن في مقام الجدال وجادلهم بالتي أحسن نذكر ما عند الإخوان. فما عند الإخوان، أولا كل موجبة كلية، هذه قضية موجبة كلية. موجبة كلية يعني شنو؟ يعني يقول كل من يؤذي الله ويؤذي الرسول فعليه لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأعد الله له عذابا مهينا. من يقول؟ القرآن الكريم، بالنص القرآن الكريم في سورة الأحزاب آية 57 في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يعني لهم لعنة دنيوية ولعنة أخروية. لعنة دنيوية إيش؟ هذا بمعنى مفصل. لعنة أخروية بمعاني مفصلة. فهم الله سبحانه وتعالى يلعنهم في الدنيا وفي الآخرة، إضافة على ذلك أعد لهم يوم القيامة عذابا إهانة، هم يعذبهم هم يهينهم. فرق بين العذاب، ترى عذابا أليما ترى عذابا مهينا، يعني يعذبه ويحتقره بالعذاب، هم يخليك جهنم وهم يحتقره بجهنم، هذا عذاب فوق العذاب، هذا عذاب ضعف العذاب، هذا أنه يدخله نار جهنم ويحتقره في جهنم. يعني حتى أهل جهنم عند هذا المحتقر يكون سعداء، هالشكل الفارق، أنه كلهم أهل جهنم، لكن هؤلاء المحتقرون الذين الله سبحانه وتعالى يهينهم ويحتقرهم، هؤلاء الذين يحترقون معهم يرون أنفسهم عند هؤلاء سعداء، مثل اللي في السجن، كلهم في السجن، إلا أنه يشوف واحد يهان أكثر، يهان في شخصيته أكثر، يحتقر أكثر فأكثر. فالبقية السجناء أصلا عندهم مثلا السجن عيد، السجن مكان جميل بالنسبة إلى ما يرون من هذه الإهانة. أكو حديث عظيم، هذا التخويف لأهل العلم، على أنه العالم الذي لا يعمل بعلمه، في الحديث الشريف حديث معتبر، العالم الذي أيها العلماء، العالم الذي لا يعمل بعلمه زين، يوم القيامة يدخل جهنم لأنه لا يعمل بعلمه فيدخل جهنم، وتكون له رائحة كريهة، رائحة كريهة، بحيث أهل النار يتأذون من راحته ويقولون: إلهي أخرج هذا العالم من بيننا، كتلتنا ريحته الكريهة، هاي الريحة النتنة اللي عنده كتلتنا، هذا عذاب فوق عذاب، تتعذبنا وهذا عذاب ثاني، أنه نشتم رائحة هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه. فلذا أعد لهم عذابا بإهانة مهينة، هذا عذاب فوق عذاب. ليش؟ لأنهم يؤذون الله ورسوله، هذه القاعدة الأولى. فكل من يؤذي الله والرسول فإنه ملعون في الدنيا وفي الآخرة، وله عذاب مهين في الآخرة، هذه أولا. وثانيا في مسند أحمد بن حنبل قال رسول الله: أيها الناس، من آذى عليا فقد آذاني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل واحد يأذي منه علي بن أبي طالب فقد آذاني. أيها الناس، من آذى عليا فقد آذاني. أيها الناس، من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. مثل اللي يترك الحج وهو مستطيع، عندنا أيضا عند السنة والشيعة رواية موجودة أنه من كان مستطيعا ولم يحج يأتيه ملك عند موته ويقول له: مت يهوديا أو نصرانيا. بعد ما تموت على دين النبي الأكرم، على دين الإسلام. ليش؟ لأنه كان مستطيع ولم يحج. ومن كفر، هذا كان كافر، ومن كفر فإن عذاب الله عظيم بالنسبة إلى هذا. فحينئذ من آذى علي بن أبي طالب يبعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا، يعني لا يبعث مسلما، لا يبعث مسلما وإن كان صحابيا، حتى ولو كان صحابي إذا آذوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يبعث. في صحيح البخاري عندنا على أنه قال رسول الله: فاطمة الزهراء بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، أو يؤذيني ما آذاها. كل شيء أذي فاطمة الزهراء لي يؤذيني. فهنا أهل البيت بالمعنى الأخص، يعني فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، كل من يؤذيهما فهو ملعون. ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا للتاريخ والتاريخ أمامكم. شوفوا أنه ذول اللي بعد رسول الله انقلبوا على أعقابهم وأحدثوا ما أحدثوا كما في صحيح البخاري، أحدثوا ما أحدثوا بعد رسول الله، ولا تدري يا رسول الله ماذا أحدثوا بعده، وارتدوا، ارتدوا هؤلاء من المرتدين ارتداد عملي كما ذكرنا، وارتدوا من بعدك. من هم؟ من هم؟ كل الصحابة عدود كيف؟ مع أنه هؤلاء آذوا فاطمة الزهراء. ماتت فاطمة الزهراء في صحيح البخاري، ماتت فاطمة الزهراء وهي واجدة، يعني غاضبة، يعني متأذاية من فلان، ماتت فاطمة الزهراء. ولما تخلي ذن الأحاديث مع الآية الكريمة تطلع شنو؟ يطلع أنه هؤلاء من الأمة التي أسست أساس الظلم والجور على البيت، فلعن الله عليه، فلعنة الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. شو المانع؟ شو المانع؟ هذه عقيدة، هذا قرآن، هذا هذه روايات في سنة الرسول، مو من عندنا، من عند الإخوان، فضلا عما عندنا. طبعا المشكلة لما شافوا هاي الأحاديث، خلي أوضح هذا المعنى، شافوا هاي الأحاديث عشرة، أكثر من عشر روايات في صحيح البخاري فقط على أنه أصحاب رسول الله ارتدوا بعد رسول الله وأحدثوا ما أحدثوا. إيش قالوا؟ قالوا بلي أجمع الجمهور، يعني جمهور الإخوان السنة، أجمعوا على أنه المراد من هؤلاء فقط هم أهل الردة. أهل الردة منهم اللي طلب منهم الخليفة الأول الزكاة فامتنعوا عن ذلك وارتدوا عن ذلك، لم يعطوا الزكاة، فيعبر عن هؤلاء بأهل الردة. هاي الأحاديث كلها لهالمجموعة، ومن هالمجموعة؟ أنا أقول لكم من هالمجموعة، مجموعة مالك بن نويرة. مالك بن نويرة كان حاضر يوم الغدير وشاف مشهد الغدير، وشاف رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. وإذا هو خارج المدينة، هو قبيلته خارج المدينة، وإذا به يرى على أنه جاء شخص باسم خالد بن الوليد من قبل الخليفة الأول ويطالبهم بالزكاة. قالوا هاي شنو؟ ماذا عدا مما بدأ بالأمس؟ يا ما كم شهر رسول الله من بعد الغدير توفى بالأمس، بعد سنة ما صار، احنا كنا بغدير خمس، معنى أنه قال من كنت مولاه، الآن صار الحاكم، قال له بل صار بيعة في السقيفة، وبعد الحاكم والخليفة لرسول الله قل فعليه أنت لازم تعطي الزكاة. قال خلي أتبصر في أمري، أسأل شنو الموضوع. خالد بن الوليد معروف كان عند مالك امرأة جميلة جدا، فطمع بها خالد، استغل الموقف طمعا بزوجته، لذا مالك يقول قتلتني هذه المرأة، هي التي صارت سبب في قتلي، لأنه كان مالك، طبعا هذا عند القوم عندنا ليس هذا المعنى موجود، لكن في كتب الإخوان على أنه قتلتني هذه المرأة، يعني رادوا ينسبون القتل كله إلى امرأة أنه عشقها خالد، فلذا خالد استغل الموقف على أنه هؤلاء ارتدوا ما ينطون الزكاة، وفي ليلة واحدة اغتالهم وقتله وقتل أصحابه كلهم، كل عشيرة قتلوهم، زين، وفي نفس الليلة فعل بزوجته الزنا والعياذ بالله، فعل بزوجته. وصل الخبر إلى المدينة، قال عمر بن الخطاب، هذه موجودة في كتب الإخوان، على أنه لأبي بكر، يا أبا بكر الآن هذا لازم تقتص منه، هذه عملية جريمة كبرى، أول جريمة كبرى في الإسلام من خالد بن الوليد، هذه جريمة لازم تسكت عنها، لازم تقتص منه. قال هو سيف الله المسلول، نطاه هذا نوط الشجاعة، نوط الشجاعة. مثل صدام شلون اللي كان يحاربون إيران ويحاربون الكويت ويحاربون السعودية، كان وراها بعدهم شتهم، يطلب نوط الشجاعة، فنطاه هذا النوط في التاريخ. الآن صار خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الله سل هذا السيف لكي يقتل أهل الردة. لمن تحكي يقول لك الترافضي، الترافضي باب هذا التاريخ، مش على بالرافضي والناصري، لا رافضي ولا ناصري، احنا والتاريخ مستشرقين، لازم مستشرقين من الشرق، من الغرب جاي ونعرف الشرق شكو به، هاي شرقكم وهذه تاريخكم موجود بالتاريخ، ما ربط بالرفض والنصب والى اخره، القضايا التاريخية وموجودة بالتاريخ. فذا قالوا سيف الله المسلول، قال مجتهد قد اخطأ، شلون حكم الحاكم الاول، كيف حكم عليه انه مجتهد وقد اخطأ، وبعد ما جاي، بعد كان لم يدخل المدينه، قال ابن الوليد قال لا مجتهد واخطأ، يعني دافع عنه، بعد لا شايف الادعاء ولا شايف البينه ولا شايف اي شيء، انه واقعا اجتهد اخطأ، تعمد، كان متعمد مخطئ، لا رأسا قال اخطأ، حكم عليه انه خطأ، بعد ما شايفه شلون حكمت، وأنت خليفة المسلمين، خليفة رسول الله، شلون حكمت عليه أنه أخطأ؟ بعدك ما شايفه. هاي يشكلون على على على أبي بكر، أنا كيف حكمت؟ وأنت تقول على أنه إذا كان الشيطان يعتريني إذا شفت مني خطأ فقوموني، فإحنا نريد نقوم أبي بكر، إحنا الآن أبناء هذا التاريخ، عندما نقرأ هذا التاريخ يقول يا أبو بكر قد اشتبهت في هذا الأمر، قد أخطأت في هذا الحكم. الرجل بعد ما جاء للمدينة وأنت حكمت عليه أنه فعل خطأ، كيف؟ لا فعل متعمدا. غير تسمع القضية من أطرافها من أصحابها اللي كانوا حاضرين بالواقع، تسمعها يلا تحكم. هو حكم قبل أن يدخل حتى يقطع النزاع. لذا الآن يقولون بلي أهل الردة هم الأصحاب الذين قال عنه رسول الله سحقا سحقا جهنم جهنم، هذولا، وإلا بقية الصحابة كلهم عدول. فحرفوا الكلم عن مواضعها، حرفوا. لكن الله سبحانه وتعالى لما يتم الحج عليهم في كتبهم يشوف أكو أحاديث تنفي هذا. يعني عندما تقف ترى التناقض الواضح في الكتب، أنه تارة تقول أصحاب كلهم عدول، وأنه المراد من أصحابي الذي لم يبق منهم إلا كهمل النعم، كناية على أن القلة والردة هم قلة. يعني أكثر الأصحاب إنما أحدثوا بعد رسول الله ما أحدثوا وارتدوا بعد رسول الله، ولم يبق منهم إلا القلة. هم لا، قالوا هذا هو القلة المقصود، القلة هم المقصود من الأصحاب الذين الرسول أعظم يصيح أصحابي أصحابي، والله سبحانه وتعالى يقول لهم سحقا سحقا، ملك الغضب يقول لهم، ملك النار مالك يقول لهم سحقا سحقا. فخلي أقالك الروايات اللي واردة عند الإخوان حتى تشوف في المستدرك على الصحيحين. في مسند أبي الدرداء قالت أم الدرداء دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فاليوم دخل وهو غضبان، فقلت ما أغضبك أبو درداء اليوم؟ شكو شو غضبان أكثر من اللازم، ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف. أبو درداء صحابي وبعدهم الصحابة كلهم موجودين، قال والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وآله شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. يعني بعد كلها راحت ما أعرف شيئا إلا هاي الصلاة اللي يصلوها كلها غيروها. أبو الدرداء يقول هذا الصحابي الجليل يقول على أنه عندكم وعند الآخرين يقول على أنه الجماعة بعد رسول الله غيروا كل شيء، غيروا العبادات والأحكام والقصب والخلافة كلها غيروها، لم تبقى عندنا إلا هاي الصلاة اللي بس نصليها جماعة بس هاي بقت عندنا. واسمع أنس بن مالك ماذا يقول في هذه الصلاة، لأن لما تخليها واحدة بالثاني تأخذ النتيجة أيها المسلم سن وشيعي ماكو فرق، بس خوفك من هذول وهابية. فقال والله ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. في مسند أنس بن مالك، طبعا في البخاري، في مسند أنس بن مالك عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. أنس بن مالك شفته يبكي فقلت ما يبكي ليش تبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدرك، أنا اللي شفت رسول الله وشفت الأحكام وأدركت هاي الأحكام وهاي القوانين وهاي الإسلام العظيم أدركته، ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هاي الصلاة هم راح ضيعوها علينا. رسول الله كان يصلي مزملة سدوني، رسول الله كان يتوضأ من المرفق إلى الأصابع، الخليفة الثالث قالهم لا توضوا من الأصابع إلى المرفق عكس الأمر. رسول الله كان يفعل في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم شالوا بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحمد. رسول الله كيت وكيت حتى هاي الصلاة ضيعوها علينا. وفي خبر آخر قيل، قال أيضا أنس بن مالك في خبر آخر قال قد ضيعت. وفي خبر آخر ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله قيل فالصلاة. أنت تقول ما أعرف شيئا على عهد رسول الله، يعني كل هالأمور تغيرت، كل شيء اللي كان زمن رسول الله الآن تغير بعد زمن رسول الله. قيل له خير هاي الصلاة أخو بعد موجودة، هاي الصلاة لا زالت موجودة. قيل فالصلاة، قال أليس ضيعتموها؟ هاي الصلاة ضيعتوها علينا، هاي اختلفت فيها. أنا أشوف اختلاف بين المسلمين بالصلاة، رسول الله فالصلاة مصلي، لو صلاة أمير المؤمنين لو صلاة الصحابة واحدة من الاثنين، يعني حتى الصلاة خربوها عليه. أسسوا أساس الظلم والجور. وهذه الأخبار وأمثالها تدل بوضوح على أن القوم غيروا ما غيروا وأحدثوا ما أحدثوا وتلاعبوا بكل الأحكام الشرعية من غصبهم الخلافة إلى الصلاة التي كانت معراج المؤمن في كل يوم. ومن هنا يزداد الإنسان عجبا ويعرف دور الإعلام الأموي الكاذب على رسول الله في وضع الأحاديث التي تمدح الصحابة وعصر الصحابة كرسول الله. شوف أبو الدرداء إيش قال، وأنس بن مالك إيش قال، قال كله ضيعوها علينا زين. وبعدين شوف الحديث اللي يناقض هذا الكلام، وبنفس الكتاب بنفس الكتاب حديث آخر يناقض هذا الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، أنا وجماعتي أنا وخلفاء الراشدين، خير القرون قرني، والقرن الذي يلي من السنة الثانية، وبعدها القرون الآتية بعد ما فيها خير، يصير كلها شر أو بعضها شر بعضها خير ما أدري. على كل حال خير القرون، يقال ابن الحلال إذا خير القرون هذا خير القرون، ضيعتم كل شيء حتى الصلاة بشهادة نفرين من الصحابة الأجلاء، نفرين شاهدين عادلين شهدا بذلك على أنه ضيعتم كل شيء بعد رسول الله، حتى الصلاة ضيعتموها، شو من خير القرون قرني وقرن الذي يليه. وقالوا الخلافة 30 عاما ومن بعد ذلك ملك عضوض، حتى يصححون خلفاء الراشدين الأربعة فقط، ذول طيبين وطاهرين، البقية كلهم بعد فيهم ما فيهم. لكن مع ذلك بالبقية ما عندهم استعداد، يقول لك لا كل الصحابة عدول، حتى معاوية عادل، حتى معاوية عمرو بن عاصم عادل، كلهم عدول. مع أنه رأيت رواية في كتب القوم على أن هؤلاء يخرجون عن كونهم صحابة خروجا تخصيصيا. شنو هذا؟ خلي أبينه، احنا عندنا خروج تخصصي وخروج تخصيصي، الفرق بيناته تارة يقول أكرم العالم، يا ترى تكرم الجاهل؟ تقول لا، الجاهل خارج عن العالم تخصصا، خروج موضوعي، تارة لا خروج محمولي، خروج خبري، خروج حكمي. تقول أكرم العلماء إلا الفساق، الفساق حتى لو كان عالم لا تكرمه لأنه هذا فاسق، والفاسق لا كرامة له. فهذا يسموه تخصيص في مقابل تخصص، تخصيص وتخصص عام وخاص. فخروج التخصص، عندنا رواية تخرج هؤلاء عن كونهم صحابة تخصيصا، أكو رواية تخرج هؤلاء عن كونهم صحابة، وذلك رواية عن أبو سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة تقول على أنه رسول الله في كتب القوم على أنه رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: يا عمار، يخاطب عمار: يا ابن سمية لا تقتلك أصحابي، نص العبارة أقرأها: يا ابن سمية لا تقتلك أصحابي، إنما تقتلك الفئة الباغية. معناته شنو؟ معناته أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله، لأنه رسول الله نص على أنه لا تقتلك أصحابي، إنما تقتلك الفئة الباغية، إذن هؤلاء لم يكونوا من أصحاب النبي، فنحن لعن هؤلاء. أنت تقول تسبون الصحابة، هذول مو صحابة بعد، نص رسول الله هذول مو صحابة، أو نحن ما نسب الصحابة، هذا اليوم بينكم، السب ممنوع عندنا، اللعن، لعن مما يتقرب إلى الله كما ذكرنا، ونذكر تكرارا ومرارا، اللعن دعاء، فاللعن شيء والسب شيء آخر، فنحن نلعن هؤلاء، هؤلاء ليسوا من الصحابة. هؤلاء بنص هذا الحديث عند القوم عند الإخوان على أنه لا تقتلك أصحابي، إنما تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الله إلى الجنة ويدعونك إلى النار. طبعا هذه العبارة الأخيرة موجودة في صحيح البخاري. فحينئذ نستدل بمثل هذا الحديث على أن هؤلاء صحابة خارجين عن كونهم صحابة تخصيصا، فضلا عما عندنا أنه كل من يؤذي أهل البيت فإنه ملعون بنص القرآن الكريم: الذين يؤذون الله ورسوله فلعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لذا أشوف الخط الأموي جعل فضائل للجماعة في مقابل فضائل أهل البيت. أهل البيت فضائلهم متفق عليه، فضائل فاطمة الزهراء عند السنة وعند الشيعة، أما فضائل فلان المرأة هذه موجودة عند السنة ما عند الشيعة ما موجودة، إذن اختلفنا. فشوف الجماعة جعلوا فضائل في مقابل فضائل أهل البيت، كل رواية لأهل البيت لأمير المؤمنين جعلوا مثلها للجماعة. هذا خط أموي، هذا الخط الأموي، شوف شلون لعب دور في الإعلام أنا ذاك ولا يزال إلى يومنا هذا يلعب هذا الدور. أنه في مقابل فضائل أهل البيت جعلوا فضائل مناقب حتى أنه التمس الأمر على المسلمين. لكن الرسول الأعظم بين الحقيقة أنه من بعد ستنقل، أنه من بعده أصحابي يقول يقول الله سبحانه وتعالى لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث من بعدك. فيا رسول الله أعطينا مقياس، إحنا الآن في خطر، إحنا الآن من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة في خطر في اضطراب، إحنا ما ندري، إحنا الآن مضطربين، كل مسلم الآن واقعا مضطرب. فيا رسول الله من حقك أنه تعطينا من اللطف الإلهي، كما أن الله لطفا، اللطف ما يقرب العبد إلى طاعة الله ويبعده عن المعصية، قاعدة اللطف الذي نثبت بهذه القاعدة بعثة الأنبياء والوصايا للأنبياء والخلافة للأنبياء، الإمامة والنبوة إنما نثبت بقاعدة اللطف. فنقول يا رسول الله هو اللطيف الخبير، وهذا اللطف تجلى فيك وأنت اللطيف، اللطف الإلهي تجلى فيك، فألطف علينا، تلطف علينا. التبست علينا الأمور، ضيعوها، حتى الصلاة ضاعت علينا. فاطينا مقياس، اطينا علامة، اطينا مصباح، احنا هذا ظلام، اطينا مصباح، انت السراج المنير، فمن بعدك من يكون، من بعدك من يكون. الاحاديث سنتي، الاحاديث انت لعبوا فيها القوم، وضعوا احاديث، انت قلت على انه سيكثر الكذابون من بعدي، كثر الكذابون من بعدك، وضعوا احاديث وسموها باسم السنة. لا اعطيني واحد حتى ارجع اليه، شخص لي واحد حتى أرجع إليه. فالرسول أعظم قال مثل أهل بيتي كسفينة نوح في ذولة. قال في الحديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، وكتبت ذلك سندا ومتنا في أكثر من 500 صفحة فقط حول هذا الحديث وهو مطبوع، والمشابهة بين القرآن وبين العترة. قال أنا رح أروح وشك أن أرحل من هذه الدنيا، لكن إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كل الكتب السنية والشيعية تقول وعترتي وأهل، إلا موطأ مالك كتاب واحد وهو ضعيف السند، سند حتى عند القوم يكون هذا سند ضعيف، أنه إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. الجماعة كل الأحاديث العافوها اللي بها عترتي أهل بيتي وتشلبوا بهذا الحديث. لذا الرسول الأعظم قال ما إن تمسكتم بهما، بالقرآن والعترة، يفسرون ويترجمون ويجسدون لنا القرآن الكريم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الهداية، كل الهداية في الكتاب والعترة، والله العظيم أقولها عن علم لا عن تعصب، أقولها عن علم، على أنه الهداية، كل الهداية في كتاب الله والعترة الطاهرة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وإنهما لن يفترقا. لا تقول حسبنا كتاب الله وتعوب أهل البيت، تعوب علي بن أبي طالب، تظلم علي بن أبي طالب، تؤذي علي بن أبي طالب، تغصب حقه، تقول حسبنا كتاب الله، لا لا لا لا لا، وإنهما لن يفترقا حتى إلى يوم القيامة، حتى يردا. الصحابة لا يردون الحوض، في حديث الحوض الصحابة أكثرهم لا يردون الحوض، لم يبق منهم إلا بمقدار الهمل النعم، إلا القليل. لذا ارتد الناس بعد رسول الله عن أمير المؤمنين ارتداد عملي، لا ارتداد عقيدة عن الإسلام، مسلمين ولكن عملا خالفوا الرسول الله، أحدثوا ما أحدثوا وضيعوا علينا كل شيء، حتى الصلاة بشهادة الصحابيين أنس بن مالك وأبو الدرداء. زين، فنرجع على تفسير مفردات هذه الفقرة. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. لعن الله، لعن ذكرنا معناته، اللعن يعني بعيد عن رحمة الله، بعيد عن رحمة الله في الدنيا، هاي اللعنة الدنيوية، ما يسعد في الدنيا. لعنة الله في الدنيا يعني إيش؟ يعني ما يكون شقي في الدنيا، بعد ما يصير سعيد. لذا عندنا السعيد، كل السعيد من تولانا أهل البيت، عظيم، لسه شعرك معناته شنو السعيد؟ كل السعيد من تولانا أهل البيت. من لم يتولى أهل البيت مهما كان عنده سيارات وقصور ودنيا هو شقي. هؤلاء من الأشقياء، شقوا في الدنيا وفي الآخرة. وأما الذين شقوا ففي النار، هؤلاء في النار زحفا زحفا. ليش؟ لم يتولوا أمير المؤمنين، لم يتولوا فاطمة الزهراء، آذوهما. أي أذية؟ احنا ليش نقول عاشوراء وزيارة عاشوراء وانصر على عاشوراء، وأنه أسست أساس الظلم؟ لأنه في عاشوراء ماذا حدث؟ في عاشوراء حرقوا الخيم. هاي حرقة الخيم مين جتي؟ أساسا مين؟ أساسا عندما حرقوا الباب، حرقوا باب أمير المؤمنين، جمعوا الحطب، ذلك الرجل مع زمرتي جمع الحطب. قالوا، كنت أقرأ سيوطي، جلادين سيوطي، ذاك الوقت اللي كنا نقرأ البهجة المرضية في شرح الألفية، ألفية ابن مالك، قبل تقريبا 40-45 سنة، أذكر إلى الآن جلادين سيوطي من العلماء الكبار، من الحفاظ الكبار، من علماء السنة الكبار، زين، في كتابه في بحث عن الشرطية على أنه يحذف الفعل وجزاء الفعل، فيمثل بهذا المثال أنه قيل لفلان عندما أراد أن يحرق باب فاطمة الزهراء على أنه في الدار فاطمة، قال وإن، حذف الفعل والجزاء، يعني وإن كانت فاطمة في الدار فإني أحرق الدار، هذه كلها حذفها، جاب كلمة وإن، هذه بعد معروفة، وإن سنة الشيعة يقولون بها. هسه بالله أفرض كسر وضلع الزهراء اختلفوا فيها بين السنة والشيعة، ولو السنة يقولون بها، عندي شواهد وأسناد على أنه كتب السنة أيضا يقولون بذلك، زين، لكن هذا هو متفق عليه. قال وإن في حرقة الباب صار حرقة الخيام. كسر وضلع الزهراء عليه الصلاة والسلام، رضوا ضلع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول فلعن الله أمة أسست أساس الظلم، هذا معناته عندما أسقطوا الجنين محسن شهيد الإسلام الأول، أسقطوا الجنين بكربلاء، ايش سووا؟ ضربوا الرضيع. فكل ما كان في كربلاء نتيجته هناك، مقدماته هناك. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم، فلعن الله أمة، ذكرنا معناته، دفعتكم. احنا عندنا دفع ورفع، ما الفرق بينهما؟ دفع ورفع. دفع يعني شيء قبل أن يأتي يدفعه. عندنا ادفع البلاء بالصدقة، يعني قبل أن ينزل البلاء ادفع هذا البلاء، لا تخليه ينزل، لا تخليه يستقر بالأرض ينزل علينا، ادفعوا بالصدقة، ادفعوا بالدعاء، فإن الصدقة وإن الدعاء يدفع البلاء المبرم، يدفع. الرفع لا، الرفع يعني أنه يستقر فأنت تحاول ترفعه، الزيلة الزيحة من مكانه، هذا يسموه دفع ورفع. ويقال في الأصول عندنا الدفع أهون من الرفع، لأنه قبل ما يجي أنت تمنعه أهون من أنه يجي ويدخل ويقعد وبعدين يطلع، صعب هذا، صعب هذا، أنه يجي ويبعد وبعدين تطلع من الحسينية. أفرض مثلا تارة قبل ما يدخل باب الحسينية يقول لا أرجوك عني، رجل غير مرغوب فيه مثلا اطلع ما نسمح لك مثلا، فهذا دفع. تارة لا، رفع، أنه يجي ودخل ويسا تقول له تفضل أنت مشاغب أنت فلان مثلا، فهذا يسموه دفع رفع. فهنانا الجماعة أسسوا أساس الظلم هم دفعا وهم رفعا، هم دفعا وهم رفعا. شلون؟ فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم. المقام شنو؟ المقام مكان القيام، اسم مكان، مقام اسم مكان الذي يقوم فيه الإنسان يسمى مقام، لكن استعمل أوسع من هذا المعنى، استعمل للمجلس، مقام الرجل مجلس الرجل، للمكان، حتى للأمور المعنوية استعمل ذلك أيضا، كما في قوله تعالى مقاما خير مقاما وأحسن نديا في سورة مريم، على أنه مقام يستعمل للمعنى المعنوي أيضا، مقام فلان يعني منزلته ومكانته تكريمه واحترامه، هذا مقام، يعني ليس بمعنى مقام القيام وإلا يقوم في ذلك المقام، لا، إنما يطلق على مثل هذا المعنى. فالمراد من المقام هذا المعنى، المعنى العام. فدفعتكم عن مقامكم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكم مقاما، جعل لكم مكانة، منزلة، مجلس، لكن الجماعة قبل أن تصلوا إلى هذا المجلس دفعوكم، دفعوكم عن هذا المجلس. مجلس الخلافة، مقام الخلافة كانت لكم لكن دفعكم. طبعا أي خلافة؟ هذه نقطة مهمة جدا. احنا عندنا الإمامة على ثلاث أقسام، الخلافة على ثلاث أقسام. عندنا إمامة تكوينية، خلافة تكوينية، عندنا إمامة وخلافة تشريعية، وعندنا إمامة وخلافة دنيوية رئاسية. لأنه الإمامة بمعنى الرئاسة في الدين والدنيا، فعندنا إمامة تكوينية وتشريعية ورئاسة دنيوية حكمية سياسة. فالجماعة إنما تطاولوا على المقام الثالث فقط، لأن المقام الأول والثاني ليس بمتناول الأيدي، ما يمكن لأي بشر أن يزيل هؤلاء الأئمة عن مقاماتهم، مقاماتهم التي هي الحجية في عالم التكوين الذي بوجوده ثبتت الأرض وبيمنه رزق الورى، ومقام التشريعية والعلمية وهو العلم اللدني بعصمتهم ذاتية. فلا يمكن لأي بشر أن يزيل علي بن أبي طالب عن مقامه، المقام الذي أعده الله سبحانه وتعالى وجعله له، وهو الإنسان الكامل مظهر اسم الله الأعظم. ما يمكن لأي بشر أنه يزيل علي بن أبي طالب عن هذا المقام، يدفعه عن هذا المقام، يقول له ما عندك مقام الحجية في الكون، ما يمكن، لأن هذه من ذاتيات أمير المؤمنين. كذلك لا يمكن أن يزيل علم أمير المؤمنين. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. يمكن لواحد أن يزيل أمير المؤمنين عن هذا العلم، عن هذا المقام؟ لا، مستحيل، لأن هذا علم لدني، هذا علم خاص من الله سبحانه وتعالى، لعصمتهم الله أعطاهم هذا العلم. فهذين المقامات ما يمكن. نعم، مقام واحد وهي الرئاسة الدنيوية، وهي الخلافة الدنيوية. كان المفروض أنه طبقا لما في الغدير يقولون بخلافة أمير المؤمنين في الرئاسة الدنيوية، يقولون بخلافة الإمام الحسن، يقولون بخلافة الإمام الحسين، إلا أنه الجماعة غصبوا هذا المقام الدنيوي. هذا المقام الدنيوي عارض عليهم، ليس من ذاتياتهم. هذا معنى يحتاج إلى توضيح أكثر فأكثر. دعوني غدا إن شاء الله أكون معكم في توضيح هذا المعنى وتفصيل هذا المعنى، وأنه لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم. ما معنى الإزالة؟ عن مراتبكم. ما معنى الرتبة والمرتبة التي رتبكم الله فيها؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، مرة ثانية نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شيخنا معذرة أنا قاعد فوق، سامح.

اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من خلص شيعته وانصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه والطاف ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وانت راض عنا. واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا مآتمنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، مرضانا أمراضنا به مشفية، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم واجعل دعانا به مستجابا. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيمن إمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.